اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم واهد شراط هاتين الركعتين إلى روح وقبر المرحوم حسين بن علي بن محسن الحماد إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحة وأسبقها بالصلوات. Yeah. Yeah. فأسبقها بالصلوات.